طيب إذا ننتقل إلى دليل الطالب، كنا قد وصلنا إلى باب زكاة الأثمان، باب زكاة الأثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الأثمان. وفسر المقصود بها قال: وهي الذهب والفضة. الذهب والفضة، الذهب والفضة من المعادن النفيسة من قديم الزمان، وأودع الله تعالى فيهما من الخصائص ما لا يوجد في غيرهما من المعادن. ولذلك العجيب من قديم الزمان من آلاف السنين وهذان المعدنان نفيسان، وفي وقتنا الحاضر كذلك. وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في أكثر من موضع: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني من اللطائف هنا، الأحبار هم علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، والذين يكنزون الذهب والفضة التجار. يقول بعض العلماء أن الله تعالى ذكر ثلاثة أصناف، ذكر ثلاثة: العلماء والعباد والتجار، وهؤلاء الثلاثة هم الذين يقودون الناس وبقية الناس لهم تبع. وذكر الله تعالى أن علماء السوء كذلك من يتبعهم من العباد أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني يأكلون الدنيا بالدين من قديم الزمان، وأيضا يصدون عن سبيل الله. هذا يجده في وقت الحاضر، تجد أحيانا الصد عن سبيل الله وعن دين الله وعن الدعوة إلى الله من علماء السوء. فانظر كيف أن الله تعالى ذكر هذا يعني عن علماء السوء من قديم الزمان. ثم ذكر التجار الذين يبخلون بما أعطاهم الله تعالى من فضله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني هذه فقط يعني من اللطائف التي نذكرها هنا. الذهب أنفس من الفضة، وذكر ابن منظور في لسان العرب عن ثعلب أنه قال: كنت أحسب أن قول الأصمعي أن الفضة لا تنتن صحيحا، حتى أخبرني بعض أهل الخبرة أن الذهب لا يبليه الثرى ولا يصدئه الندى ولا تنقصه الأرض ولا تأكله النار، وأما الفضة فإنها تبلى وتصدأ ويعلوها السواد وتنتن. يعني هذا من اللطائف ذكرها صاحب اللسان. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني أيضا لابد أن نذكرها لأنها سترد من كلام المؤلف في بعض المسائل، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب يتعاملون بالذهب والفضة، لكن الذهب في صورة ماذا؟ دنانير، والفضة في صورة دراهم. لكن كانت الدراهم مختلفة الأوزان وما بين كبار وصغار وخفاف وثقال، ولهذا لم يكن أهل مكة يتعاملون بالدراهم عدا، إنما كانوا يتعاملون بها وزنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الميزان ميزان أهل مكة. يتعاملون بالدراهم كأنها قطع وسبائك مضروبة، كأنها قطع وسبائك غير مضروبة. وجاء في حديث أبي صفوان بن عميرة قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فوزن لي وأرجح، فوزن لي وأرجح. وهذا في سنن ابن ماجه بسند حسن. فكانوا إذا يتعاملون بالدراهم على شكل يعني موزونة وليست معدودة. طيب، أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة للنصوص من الكتاب والسنة، ومنها الآية التي ذكرناها: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما جاء في معناها من السنة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب، إذن تجب الزكاة في الذهب والفضة بإجماع العلماء. وفي الوقت الحاضر أصبح الناس يتعاملون بالأوراق النقدية، بعدما كان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم أصبح الناس يتعاملون بالأوراق النقدية. والأوراق النقدية أول ما برزت كانت مغطاة بالذهب أو الفضة، تغطية كاملة. ولذلك في الريال قديما، أنا أذكر كان يكتب على الريال: تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي أن تدفع لحامل هذا السند قيمته. لكن فيما بعد ذلك أصبحت التغطية غير كاملة للأوراق النقدية، بل ربما الجزء الأكبر غير مغطى، ويعني أصبحت الأوراق النقدية تخضع لاقتصاد الدولة والتعامل بالعملات الصعبة ونحو ذلك من بعض الأمور التي يضبطها أيضا الاقتصاد العالمي، يعني ترتبط بالاقتصاد العالمي، فأصبحت ليست مرتبطة بالغطاء من الذهب والفضة. وقد بحث الفقهاء المعاصرون التكييف الفقهي للأوراق النقدية، أول ما بحثوا اختلفوا اختلافا كثيرا، ولذلك ربما تجد بعض الآراء الغريبة كرأي الشيخ بن سعدي، ورأي غريب يعني اعتبرها يعني كالفلوس، ولو فتحنا هذا المجال يعني قلنا أنه أن البنوك ليس فيها ربا بإطلاق، ولا فرحت البنوك بهذا الرأي، لكن كان هذا الرأي في أول ظهور الأوراق النقدية. لكن بعد ذلك استقر رأي العلماء أو جل العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على أن الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته، نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة تماما. فنعتبر الأوراق النقدية كأنها ذهب أو كأنها فضة تماما، وأن الورق النقدي أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، فالريال السعودي جنس، الدولار جنس، اليورو جنس، الجنيه جنس، وهكذا. طيب، نحن قلنا أنه تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع، هل تجب الزكاة في الأوراق النقدية؟ نعم، لأن قلنا أن الأوراق النقدية كالذهب والفضة تماما، فتجب إذن الزكاة في الأوراق النقدية. طيب، كم نصاب الأوراق النقدية؟ المؤلف الآن بيّن نصاب الذهب ونصاب الفضة، فما هو نصاب الأوراق النقدية؟ لعلنا يعني نعجل هذه المسألة قبل أن نتكلم عن نصاب الذهب والفضة، باعتبار أن يعني أننا نتكلم الآن يعني عن الأوراق النقدية. نصاب الأوراق النقدية للعلماء المعاصرين فيها قولان: القول الأول أن نصاب الأوراق النقدية يقدر بالذهب، والقول الثاني أنه يقدر بالفضة. ومجمع الفقهي ومجلس هيئة كبار العلماء قديما يعني في الدورات الأولى للمجلس قالوا إن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة، لكن مؤدى هذا القول أن يكون نصاب الأوراق النقدية هو الفضة. لماذا؟ لأن الفضة أرخص بكثير من الذهب، الفضة أرخص بكثير من الذهب. ومن قال إن نصاب الأوراق النقدية هي بالذهب قال: لأن الأصل براءة ذمة المكلف، والأوراق النقدية نقد قائم بذاته فنعتبرها بالذهب لأن الأصل براءة ذمته. ومن ذهب إلى أن نصاب الأوراق النقدية هو الفضة نظر إلى أن ذلك هو الأحظ للفقراء والمساكين، فإن بين القولين فرق كبير. فسعر الجرام من الذهب في الوقت الحاضر يعادل تقريبا 100 ريال، بينما سعر الجرام من الفضة أقل من ريال 70 إلى 80 هللة. فانظر إلى الفرق الكبير الشاسع بين يعني الذهب والفضة. فلا شك أن الحظ الفقراء والمساكين هو الفضة، والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، هو أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. قول الراجح إذن أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، وذلك لأنه هو الأحظ للفقراء والمساكين. وعلى ذلك بعدما نأخذ نصاب الأوراق النقدية نرجع لنصاب، بعدما نأخذ نصاب الذهب والفضة نرجع لنصاب الأوراق النقدية لكي نعرف كم مقدار نصاب الأوراق النقدية. نعود عبارة المؤلف، قال رحمه الله: وفيهما ربع العشر، أو قال وفيها يعني الأثمان، أو وفيهما يعني الذهب والفضة ربع العشر، لحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس، قال: وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر. هذا رواه البخاري منار السبيل، قال متفق عليه، هذا يعني محل نظر وليس في صحيح مسلم وإنما في البخاري. وفي حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه بسند صحيح، يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. نصف مثقال يعني تعادل كم؟ ربع العشر، يعني 2.5%. طيب ربع العشر قلنا هي بالنسبة المئوية 2.5%، أي 1 من 40، 1 من 40. ولهذا نذكر قاعدة فقهية، قاعدة مفيدة لطالب العلم في كيفية احتساب ربع العشر، وهي أن أي رقم عندك تقسمه على 40، أي رقم أقسمه على 40 يخرج لك ربع العشر مباشرة. فإذا أردت أن تحسب نصاب الذهب والفضة أقسمه على 40، نصاب الأوراق النقدية أقسمه على 40، أي رقم عندك أقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة. فإذا قسمت مثلا 100 قد نقول أنها دون النصاب، خلينا نأخذ 1000 ريال، 1000 ريال أقسمه على 40 25، 2000 50، 4000 100 ريال، 40000 أقسمه على 40 1000، 80000 أقسم على 40 2000، 100000 أقسم على 40 2500، وهكذا. إذن أي رقم عندك أقسمه على 40 يخرج لك ربع العشر. هذه قاعدة مفيدة، لأنك إذا أردت أن تحسب مثلا زكاة مالك أو زكاة أحد من الناس، بدل ما تحسب 2.5% هو تقسمه مباشرة الرقم على 40 يخرج لك ربع العشر مباشرة. قال المصنف رحمه الله: إذا بلغت نصابا، ثم بين النصاب، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، رواه أبو داود وابن ماجه، حديث صحيح. والدينار هو المثقال في العام الأغلب أو في الاصطلاح يعني العام، لكن أحيانا الدينار له مصطلح آخر سيذكره المؤلف، لكن في هذا الحديث الدينار هو المثقال. والدينار لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام، وقد وجد الدينار الإسلامي المسكوك في عهد عبد الملك ابن مروان، وجد في أكثر من دار للمتاحف والآثار، ومنها متحف في إسبانيا وأكثر من متحف، واتفقت جميعها على أن دينار عبد الملك بن مروان أنه يزن 4 جرامات وربع. إذن الدينار يزن الذي هو المثقال 4 جرامات وربع، ويكاد يكون هذا محل اتفاق بين العلماء المعاصرين. طيب 4 جرامات وربع نريد أن نضربها في 20، 4 في 20 كم؟ 80، وربع في 20 5، فيكون إذا المجموع 85. يكون إذا نصاب الذهب، يكون نصاب الذهب 85 جراما. احفظ هذا الرقم، نصاب الذهب 85 جرام، لأن الآن تعامل الناس بجرامات. طيب قال وبالدنانير 25.7 دينار و9 دينار. الدينار الذي يعنيه المصنف هنا دينار موجود في زمنه وليس الدينار المعروف، فالدينار الذي عناه المصنف دينار زينته درهم وثمن درهم، وبكل حال ليس هو المقصود هنا، لكن الدينار الذي ورد في الحديث يعادل المثقال. وبكل حال الذي يعنينا هو الموازين المعاصرة، والموازين المعاصرة وقت الحاضر التي يستعملها الناس اليوم هي الجرامات. فالجرامات نقول نصاب الجرامات 85 جراما. قال ونصاب الفضة 200 درهم، وهذا قد ورد في الحديث. قال ابن خلدون رحمه الله اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين على أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 10 منه 7 مثاقيل من الذهب. 10 من الدرهم تزن 7 مثاقيل، يعني 7 دنانير، والأوقية 40 درهما. فتكون إذا النسبة بين الدراهم والدنانير كل 7 دنانير تعادل 10 دراهم، كل 7 دنانير تعادل 10 دراهم، والدينار يعادل 4 جرامات وربع. فنضرب هذا الرقم في 7، 4 جرامات وربع أضربه في 7، ثم أقسم الناتج على 10. اللي معه آلة حاسبة أضرب 7، 4 جرامات وربع في 7، ثم أقسم الناتج على 10، ستجد أن الناتج يعادل 2,975 من 1,000 من الجرام. هذا يعني مقدار الدرهم بالجرامات. نضرب هذا الرقم في نصاب الفضة الذي هو 100 درهم، فيكون الناتج 595 جرام. احفظ هذا الرقم، إذا نصاب الفضة بجرامات 595 جرام. أعيد مرة أخرى، نصاب الفضة بجرامات 595 جرام. نعم، أضرب 4 وربع في 7، ثم النتيجة أقسم على 10، تكون النتيجة هي 2,975 من 1,000. أضرب هذا الرقم في 200، النتيجة 595. فإذا الخلاصة أن نصاب الذهب بالجرامات 85، نصاب الفضة بالجرامات 595. أهم شيء أن تحفظ هذين الرقمين، الذهب 85، الفضة 595. طيب المؤلف ذكر تقديرات موجودة في زمنه، قال والدرهم 12 حبة خروب، خروب نبات شامي يقول حلو يؤكل، ويعني هذا موجود في زمن المؤلف. والمثقال درهم و3 أسباع درهم، و يعني هذا على تقدير المؤلف، نحن نقدرها بالجرامات لأنها هي المستعملة اليوم. طيب عرفنا الآن نصاب الذهب 85 جرام، عرفنا نصاب الفضة 595. طيب نصاب الأوراق النقدية، رجحنا أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، فمعنى ذلك إذا أردنا أن نعرف نصاب الأوراق النقدية ننظر كم تساوي 595 جرام من ريالات. فنذهب لأصحاب محلات الذهب والفضة نقول لهم 595 جرام من الفضة كم تساوي من ريال؟ واضح؟ لا 595 جرام من الفضة، من الفضة يعني الخالصة، من الفضة الخالصة طبعا غير مضروبة، من الفضة الخالصة كم تساوي لو بعتها كم تساوي؟ ف يعني مثلا الجرام من الفضة يعادل تقريبا 60 إلى 70، في الوقت الحاضر أظن يصل 80 هللة، فتعادل تقريبا حدود 500 ريال، تعادل 500 ريال. لكن نبه هنا أيضا يعني فائدة، لو ذهبت الآن لأصحاب المحلات موجودين في الأسواق يعرفون نصاب الجرام من الذهب لكن ما يعطوك نصاب الفضة، يبيعونهم محلات صغيرة موجودة يعني في الأسواق، هم يبيعون الذهب والفضة يعني لا يعرفون مقدار الجرام من الفضة. ولذلك إذا أردنا أن نعرف نرجع للمحلات الكبيرة، ثم أيضا المحلات الكبيرة والأرقام الموجودة في الصحف، سعر الذهب تجد الصحف سعر الذهب سعر الفضة، وأيضا تعلم في القنوات الفضائية سعر الذهب سعر الفضة، هذه سعر الفضة بالأوقية وليس بالجرام، وأيضا سعرها بالأوقية بالدولار وليس بالريال، تحتاج إلى معادلة لكي تحولها، تحول الأوقية إلى جرامات وتحول الدولارات إلى ريالات. وهذه المعادلة ذكرتها في الدورة العلمية المقامة في جامع شيخ الإسلام تيمية قبل سنوات في فقه المعاملات المالية المعاصرة، وهي موجودة في موقع الجامع وبالصوت ومكتوبة أيضا، وإن شاء الله ستخرج في كتاب على إن شاء الله تعالى قريبا، لكنها موجودة هذه المعادلة لمن أراد أن يعرف مثلا نصاب الأوراق النقدية بدقة، يستخدم هذه المعادلة وينظر لمقدار الفضة المعلن في الصحف ويأخذ مباشرة، ويستطيع بإدخال هذه المعادلة التعامل معها أن يعرف نصاب الأوراق النقدية. أما إذا ذهبت لأصحاب المحلات ما يدر ما يفيدونك كم سعر الجرام من الفضة، يعطيك سعر الجرام من الذهب لكن سعر الجرام من الفضة ما يعني تعطيك إلا المحلات الكبيرة، على أن يعني المحلات الكبيرة أيضا يتعاملون بالأوقية، فتحتاج إلى معادلة لتحويلها إلى جرامات ثم أيضا الدولارات إلى ريالات. لكن باختصار يعني هي تقريبا في حدود 500 ريال، نصاب الأوراق النقدية في حدود 500 ريال، قد تنقص عن هذا الرقم وقد تزيد عن قليلا بحسب أسعار تذبذب أسعار الفضة. هذا بالنسبة لنصاب الأوراق النقدية، يعني من عنده 100 ريال ليس عليه زكاة، ولو حال عليه حول 200 300 400 ما فيها زكاة، 600 700 فما فيها زكاة، 500 محل يعني نظر، والأحوط هو أن يزكيها. وعلى ذلك مكافأة طلاب المرحلة الجامعية إذا حال عليه الحول فيها زكاة أم لا؟ ما يحول عليه الحول؟ طيب لو افترضنا حال عليه الحول ففيها الزكاة لأنها يعني تبلغ نصابا. طيب نعود عبارة المؤلف، قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيه ما شاء. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل الذهب والفضة جنسان فلا يضم أحدهما للآخر، أم أنهما جنس واحد فيضم أحدهما إلى الآخر؟ المؤلف ذهب إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر وأنهما كالجنس الواحد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قالوا لأنهما نقدان، والمقصود منهما نعم هما نقدان وهما قيم تقوم بهما الأشياء، والمقصود منهما واحد وهو الشراء، فلذلك تضم الفضة إلى الذهب أو الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فلو كان عند رجل 10 مثاقيل ذهب و100 درهم من الفضة فيضم أحدهما إلى الآخر، ونقول تجب عليك الزكاة بناء على هذا القول. القول الثاني في المسألة أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، بل هما جنسان مختلفان. وذلك لعموم الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به النصاب أو لا، ما يكمل يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا. ولأن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب بالاتفاق، مع أن المقصود منهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وهو أنهما قوت، فكذا الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. ولأن الأدلة قد وردت باعتبار أن كل منهما جنس مستقل، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث، ولا دليل يدل على تكميل أحدهما بالآخر، أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو الأقرب، لأنه لا دليل يدل على ضم أحدهما إلى الآخر بتكميل النصاب، والأدلة وردت بأن كل واحد منهما جنس مستقل، الذهب والفضة، الذهب على أنه جنس مستقل عن الفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ولذلك عند بيع الذهب بالفضة لا يشترط التساوي، وإنما يشترط التقابض، فهما جنسان مختلفان، ولا دليل إذن على ضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب. هذا هو القول الراجح، فيكون الصواب إذن هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم. أي نعم، أحسنت، يعني سؤال جيد، يقول: هل الأوراق النقدية تضم إلى الفضة، اعتبار أننا قلنا أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة أم لا؟ نحن اعتبرنا أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، فإذا رجحنا أن الفضة لا تضم للذهب، فكذلك الأوراق النقدية لا تضم لا للذهب ولا للفضة، لكن على المذهب تضم الأوراق النقدية للذهب وللفضة، فإذا نجري فيها الخلاف الذي ذكره المؤلف. طيب، قال: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. هذه المسألة من المسائل الخلافية، هل تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو لا تجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول: لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ومثل ذلك الإعارة، وقد روي هذا عن جابر وابن عمر وأنس وعائشة وأسماء، 5 من الصحابة، جابر وابن عمر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنه، وذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. إذن هذا هو القول الأول، وهو الذي مشى عليه المؤلف. القول الثاني في المسألة هو وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ومذهب الحنفية ورواية عن أحمد، اختاره من المعاصرين شيخنا عبد العزيز بن باز، ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. طيب، يعني هذه مسألة توقف معها يعني عندها قليلا، انها من المسائل المهمة. استدل الجمهور لعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ما جاء في الصحيحين عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد: تصدقن ولو من حليكن. ووجه الدلالة أنه لو كانت الزكاة واجبة فيه لما ضرب به المثل في صدقة التطوع، فإنه لا يحسن أن يقاتل صدق ولو من السائم من بهيمة الأنعام مثلا. فلو يعني كانت الزكاة واجبة فيه لما ضرب به المثل في صدقة التطوع، فدل ذلك على أن الزكاة لا تجب فيه، كأنه يقول أن الزكاة لا تجب في هذا الحلي فتصدقنا منه. ولأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال والقنية وليس مرصدا للنماء لا زكاة فيه. إذا ولأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال والقنية وليس مرصدا للنماء لا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. واستدل أصحاب القول الثاني القول بوجوب الزكاة في الحلي ومعدل الاستعمال بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنته لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، سيأتي الكلام عن درجته. هذا هو دليلهم الأول. دليلهم الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، يعني من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم. ثالثا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، لاحظ أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله كنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والحاكم. هذه هي أدلة القائلين بالوجوب. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، وهو قول أكثر العلماء. والقول الثاني قد كان مهجورا لا يعمل به هنا، يعني عندنا في المملكة، حتى رجح سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتبعه على ذلك كثير من المشايخ، وهذا يدل على يعني أثر ترجيحات واختيارات العالم الكبير محقق. وإلا يعني كان الناس قبل زمن الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني كان الناس لا يكادون، العامة لا يكادوا يعرفون هذا القول، لكن لما رجح الشيخ لفت النظر إلى هذا القول وعمل به كثير من الناس. لكن عند التحقيق الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب فيه الزكاة، وذلك لقوة أدلته، وهو المأثور عن أكثر الصحابة، بل أخرج ابن أبي شيبة في مصنفة عن حسن رحمه الله قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. قال القاسم بن محمد: ما أدركت أحدا أخذ صدقة الحلي. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة المصنف عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ما رأيت أحدا يزكيه. طيب، بقي أدلة القائلين بالوجوب. أما أدلة القائلون بالوجوب جميعها ضعيفة من جهة الإسناد، هذا جواب عام عنها. قال أبو عيسى الترمذي قال: ليس يصح في هذا الباب شيء. تبع ضعيف الترمذي ترى يعني من أقوى ما يكون، إذا ضعف الترمذي الأحاديث فيعني هذا من أقوى ما يكون. فأبو عيسى الترمذي رحمه الله يقول أنه لا يصح في هذا الباب شيء. وقال أبو عبيد عن حديث المسكتين قال: لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا. الحديث ضعيف إذن. لكن بعض العلماء المعاصرين صححوا بمجموع الطرق، منهم شيخنا عبد العزيز باز والألباني، لكنه عند المحققين ضعيف كما قال الترمذي وكما قال أبو عبيد. ثم أيضا ترد عليه إشكالات كثيرة، المسكتان في يد تلك المرأة هل تعاد نصابا؟ نصاب 85 جرام. ثم على تقدير ذلك الواجب فيهما كم؟ كم الواجب؟ كم الواجب في الذهب، زكاة الذهب؟ ربع عشر. ألقتهما، إشكال آخر أيضا. إذا كانت هذه المرأة تجهل وجوب الزكاة في الذهب، فيعني تأخير البيان عن وقت الحج لا يجوز. لما ألقتهما، يعني لو كان الحديث صحيحا لقال النبي عليه الصلاة والسلام الواجب فيهما ربع العشر، 2.5% فقط. دقيقة سنتكلم عنه. إذا المقام، مع أن المقام إذا مقام بيان وإيضاح. أيضا حديث عائشة نحن قلنا أنه ضعيف من جهة السند، لكن أيضا يرد عليه إشكالات. هل يعقل أن الفتخات التي في يد عائشة تبلغ 595 جرام؟ هذا لا يعقل، ولا حتى نصف هذا الرقم. ومن المعلوم أن يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على الشهر والشهران والثلاثة وما أوقد فيه نار. وأيضا من المعلوم أنه يشترط لوجوب الزكاة بالذهب والفضة أن يحول عليها الحول. ويعني عائشة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر القصة أنه رآها لأول مرة عليها هذه الفتخات، ومعلوم أنه لا بد أن يحول عليها الحول. ثم أيضا صح عن عائشة كما في الموطأ أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرج له الزكاة. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له وحسبك من النار لكانت أخرجت زكاة الحلي لبنات أخيها. وأما حديث أم سلمة هو ضعيف، وفيه إشكال أيضا أن قال أوضاحا من ذهب، والأوضاح لا تكون من الذهب وإنما تكون من الفضة. ثم أيضا على تقدير صحة هذه الأحاديث وسلامتها من الإشكالات، فكما قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون زكاة الحلي عاريته، فتحمل الزكاة في هذه الحديث لو صحت على أن المقصود بها العارية. ولا نقول إن هذا تأويلا، لأن الذي حمل ذلك أو الذي أول هو صحهم الصحابة، هم أعلم الناس بمراد الشارع وأعلم الناس بمدلول لغة العرب. ف لولا أنه يسوغ حمل الزكاة على العارية لما قال به هؤلاء الصحابة الخمسة كما قال الإمام أحمد. فإذا القول الراجح والله أعلم أنه لا تجب الزكاة بالحلي المعد للاستعمال، وأن هذه قاعدة مضطردة في الشريعة أن كل ما كان معد للاستعمال والقنية أنه لا تجب فيه الزكاة. ولذلك يعني السيارة التي تستعملها لا تجب فيها الزكاة، البيت الذي تسكنه ليس فيه زكاة، الأثاث الذي تستخدمه ليس فيه زكاة، كل ما كان معدا للاستعمال والقنية ليس فيه زكاة. وبناء على ذلك كذلك الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة بناء على القول الراجح والله أعلم. قال وتجب في الحلي المحرم، الحلي المحرم تجب فيه الزكاة، وقد حكي الاتفاق على هذا. وكذا في المباح المعد للكراء، يعني للتأجير، فتجب فيه الزكاة، لأن الزكاة إنما سقطت عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل، ففيما عداه يبقى على الأصل. وهكذا إذا كان معدا للنفقة فتجب فيه الزكاة، إذا عده النفقة إذا احتاج إليه. بعض الناس يكون عنده الذهب، وبعض النساء لا تريد أن تلبسه لكن تقول احتجت إليه، إذا احتجت بعت منه، يعني بعت من هذا الذهب لأجل النفقة مثلا، فهذا تجب فيه الزكاة. إنما الذي لا تجب فيه الزكاة على قول الجمهور المعد للاستعمال. قال إذا بلغ نصابا، وهذا تكلمنا عنه، لكن قال هنا وزنا، يعني لابد أن يزن مثلا الذهب 85 جرام والفضة 595 جرام، ويخرج عن قيمته إذا زادت. ولهذا قالوا الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، في النصاب وزنه لا بود أن يزن 85 جرام الذهب، الفضة 595، لكن فيما بعد إذا أردت مثلا أن تزكي 1000 جرام من الذهب فيكون الإخراج عن قيمته، يكون الإخراج عن قيمته. قال فصل: وتحرم تحلية المسجد. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالتحلي بالذهب والفضة، ويعني يتكلم الفقهاء عن أحكام التحلي بالذهب والفضة في هذا الباب. قال: تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، وذلك لأنه سرف فهو من الإسراف المذموم، والإسراف والتبذير محرم. قال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وتجب إزالته كسائر المنكرات إلا إذا استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء، فإنه لا تجب إزالته لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته، لأن ماليته قد ذهبت. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز لما أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب قيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. ولذلك المساجد ينبغي أن تبعد عن الزخرفة وعن السرف المذموم وعن المبالغات، يعني فوضع مثلا يعني منارات للمسجد قد تدخل في هذا، ما الفائدة من وضع أكثر من منارة للمسجد؟ منارة واحدة تكفي، ويعني بالإمكان تقوية الصوت عن طريق مكبرات الصوت، كذلك أيضا وضع القبب ويعني مبالغات في بناء المساجد هذا من السرف المذموم. بل حتى يعني بعض العلماء حتى يكره المحاريب، ولهذا يعني ينبغي أن تصان بيوت الله عز وجل عن مثل هذه الأمور، عن الزخرفة وعن المبالغة في بنائها، لأن هذه بيوت الله عز وجل ليست محلا للسرف وللتفاخر بها. وبالإمكان وضع هذا يعني المبلغ الذي يوضع في في في في الزخرفة وفي المبالغة يوضع في مسجد آخر أو يوضع في أمور تنفع المسلمين. قال: ويباح للذكر، يعني من الذهب والفضة، الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال. يباح الخاتم من الفضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة، وكان أول ما اتخذ خاتم من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فنزعه ثم اتخذ خاتما من فضة. كان سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لرؤوس رؤساء وملوك العالم يدعوهم للإسلام، فقيل لهم أنه لا يقبلون كتبك ورسائلك إلا مختومة، فاتخذ خاتما من ذهب، ثم لما اتخذ الناس خاتما من ذهب نزعه واتخذ خاتما من فضة. يقول أنس رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، حديث البخاري، قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله. يقول أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في يده، وكان نقش الخاتم 3 أسطر، محمد سطر، ورسول سطر، ولفظ الجلالة الله سطر، كما في رواية البخاري. وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يده، كان عليه الصلاة والسلام وضع فصه عندما يلبسه، يضع فصه إلى باطن الكف، ليس إلى ظهر الكف، إلى باطن الكف. هذا السنة لمن لبس الخاتم، سأتكلم عن حكم لبسه، أن يضع فصه إلى باطن الكف للدلالة على أنه ما اتخذه للزينة وإنما اتخذه للحاجة. بقي في هذا الخاتم في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما ولي خلافة أبو بكر كان يلبسه فكان في يده، ثم في يد عمر من بعده، ثم في يد عثمان، ثم كان مع عثمان في يده ووقع منه في بئر أريس، خلعه عثمان ينظر فيه ثم سقط منه وكان عنده بئر أريس فسقط منه في البئر. قال أنس فاختلفنا 3 أيام مع عثمان ننزح البئر، نزح ماء البئر فلم نجده، ولله تعالى الحكمة في هذا. لكن هذا يقودنا لحكم التختم بالفضة، أما التختم بالذهب فإنه لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولما رأى رجلا قد لبس خاتما من ذهب نزعه منه وألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فقيل لهذا الرجل خذ خاتمك فانتزع به، قال لا والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه أحيانا يعني الشدة تكون هي الحكمة في التعامل، ليس دائما الرفق هو الحكمة، أحيانا قد تكون الشدة. لاحظ تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل كان في شيء من الشدة، أليس كذلك؟ كون يأخذ من يده وينزعه فيه يعني شدة، لكن هل هذا الأسلوب نفع معه؟ نعم نفع مع هذا الرجل، ولهذا تأثر، قيل لا خذ هذا الخاتم، قال لا والله لا أخذه، وقد نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل يعني ليس جاهلا وإنما عالما بالحكم ونحو هذا، فيعني اتخذ هذا الأسلوب. ولذلك الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، قد يكون أحيانا اللين هو الغالب في التعامل، لكن أحيانا قد يكون استخدام القسوة أو الشدة هي الحكمة في التعامل مع الغير. اختلف العلماء في حكم التختم بخاتم الفضة للرجل مع اتفاقهم على جوازه، فمن العلماء من قال إنه سنة مطلقا، وقال جمهور إنه مباح، وقال آخرون هو مباح إلا لمن يتخذه لحاجة فهو سنة في حقه، هو مباح إلا لمن يتخذه بحاجة فهو سنة في حقه. وهذا هو القول الراجح والله أعلم. القول الثالث هو القول الراجح أنه مباح إلا لمن يتخذه لحاجة، كأن يتخذه وينقش عليه ختما ويختمه، كان بعض القضاة خاصة يعني القضاة الأكفى كانوا يعني بعض القضاة الأكفى الذين يعني لا يبصرون كانوا يتخذون خواتم عليها يعني ختمهم ويختمون بها الصكوك، وغيرهم كذلك ربما بعض الناس يحتاج لمثل هذا الختم، فمن يتخذه لحاجة فيكون بحقه سنة، وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه للزينة وإنما اتخذه للحاجة، ولذلك جعل فصه إلى باطن كفه، ولأن الصحابة لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتخذونه، إنما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لما ولي خلافه وعمر لما ولي خلافه وعثمان، ولم ينقل عن بقية الصحابة أنهم كانوا يتخذونه، فدل ذلك على أنه سنة في حق من احتاج إليه. هذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة. طيب، قال المصنف وجعله بخنصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في الخنصر وهو الإصبع الصغير، لكن هل يكون في اليمين أو في اليسار؟ المؤلف يقول يسار، بخنصر يسار أفضل. أكثر الأحاديث على أن التختم في اليد اليسرى، ولهذا قال الدارقطني المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وقال الإمام أحمد اليسار أفضل لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعف الأحاديث التي فيها التختم باليد اليمنى. لكن الحديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام تختم في اليد اليمنى وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، الأقرب أنها محفوظة، فيكون قد ورد هذا وهذا، وإن كان الأكثر على أنه تختم في اليد اليسار. فالأمر في هذا واسع، لكن كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ من أحسن الأقوال في هذه المسألة هو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أنه لما ذكر الأقوال وسرد الروايات قال الحافظ ابن حجر قال ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل. وإن وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها. إذن حاصل كلام الحافظ بن حجر أنه إذا كان المقصود من التختم الزينة فاليمين أفضل، إذا كان المقصود منه ليس الزينة وإنما اتخذه لحاجة فاليسار أفضل. طيب نقيس على هذه المسألة، يتفرع عن هذه المسألة مسألة من المسائل المعاصرة، لبس الساعة، هل الأفضل لبس الساعة في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى؟ الساعة كالخاتم تماما، الساعة كالخاتم تماما، وعلى ذلك الأقوال التي ذكرناها في الخاتم تنطبق على الساعة، فتكون أقوال فيها ثلاثة، قول بأن لبس الساعة في اليسار أفضل، قول بأن في اليمين أفضل، القول الثالث التفصيل الذي ذكره الحافظ بن حجر، إن كان لبس الساعة للزينة ففي اليمين أفضل، وإن كان للحاجة يعني لمعرفة الوقت فاليسار أفضل. وغالب الناس يلبسون الساعات للزينة أم للحاجة؟ للرجال للحاجة، أما للنساء للزينة. فالرجال يعني يلبسونها في الغالب، في الغالب بعضهم قد يلبسها للزينة، لكن في الغالب أن الرجال يلبسونها للحاجة. فمن يلبسها للحاجة لأجل معرفة الوقت نقول لبسها في اليسار أفضل من اليمين، وهذا هو الذي عليه أكثر الروايات كما ذكر عبد القطني والإمام أحمد. لكن لو أن رجل لبسها للزينة أو أن امرأة، يعني غالب النساء يلبسن الساعة للزينة، فنقول في اليمين أفضل، وهذا هو الذي تجتمع به الحديث، وهذا الجمع الذي ذكره الحافظ بن حجر جمع حسن تجتمع به الروايات الواردة في المسألة. نعم للحاجة، يعني للحاجة لمعرفة الوقت، إذا كان هذا كالمودع يعني أو مثلا لحاجة الختم أو نحو ذلك، فالساعة أيضا لمعرفة الوقت يعتبر حاجة. فيعني معظم الرجال يلبسون الساعة لمعرفة الوقت، هذا يعتبر حاجة، لكن من يلبسها للزينة نقول لا اليمين أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام لبسه كان للحاجة، كان لبسه للحاجة في العام الأغلب، كان لبسه لأنه نقش عليه خاتمه، ولذلك أكثر الروايات على لبسه في اليسار. طيب هذا هو يعني التحقيق في هذه المسألة، التحقيق في هذه المسألة يعني به تجتمع الروايات، والله أعلم. كلام الحافظ بن حجر هو من أحسن ما وقفت عليه في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وتباح قبيعة السيف، وتباح قبيعة السيف يعني من الفضة فقط، القبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف، فهذه تباح أن تكون من الفضة. قال أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، رواه أبو داود سند صحيح. وقال المؤلف: ولو من ذهب، أي تباح قبيعة الذهب، قبيعة السيف من الذهب. وروي عن عمر أن قبيعة السيف من ذهب، لكن يعني الروايات المحفوظة أنها كانت من فضة، لكن قالوا أن السيف من آلة الحرب، وفي تحليته الفضة أو الذهب إغاظة للعدو، وإغاظة الأعداء ممدوحة، كما قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. على أن الفضة أوسع منها في الذهب، يعني كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لم يرد أصلا النهي عن لبس الفضة بالنسبة للرجال، إنما ورد عن الذهب. واختار شيخ الإسلام تيمية أيضا أن اليسير من الذهب أنه يباح، أن اليسير من الذهب أنه يباح، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، وحسن بعضهم إسناده كما ذكر ذلك صاحب الفروع. وعلى ذلك فيسير الذهب على قول شيخ الإسلام يعفى عنه، يسير الذهب يعفى عنه. ومن ذلك مسألة يطرحها بعض الناس، وهو القصب الموجود على المشالح، يعني بعض الناس يقول أنه من ذهب، لكن هذا القصب هذا، لكن يعني هذا غير صحيح، وقد ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أنهم قد اختبروه وأنهم وجدوا أنه ليس ذهبا، ثم لو كان ذهبا لتضاعف تقييم المشالح، ليس ذهبا وإنما هي لمعة، ولذلك تتغير مع مرور الوقت، ولو كان ذهبا لما تغيرت. لكن على تقدير أن فيه شيء من الذهب فإنه على قول شيخ الإسلام لا بأس به، لأن الذهب اليسير على رأيه يجوز. وأما الفضة فالأمر فيها فيه واسع، الأمر واسع. قال وحلية المنطقة، وحلية المنطقة، المنطقة هي ما يشد به الوصل، فيجوز أن تكون من الفضة. وكذلك الجوشن، والجوشن هو الدرع والذي يعني يلبس الحروب. والخوذة وهي البيضة أيضا تلبس في الحروب. قال للركاب، يعني فلا يجوز أن يحل به الفضة. والركاب حلقة تعلق بالسرج يجعل الراكب فيها رجلة، لما كان يركبون الدواب يجعل حلقة تعلق بسرج الدابة يجعل الراكب فيها رجله. واللجام، يعني لا يجوز أيضا أن يحل اللجام، وهو أداة من حديد توضع في فم الدابة. ولها سيور تمكن الراكب من السيطرة عليها، توضع هذه الحديد في فم الدابة وتمكن الراكب من السيطرة عليها. يقول المؤلف أنه لا يجوز تحليتها بالفضة. والدواء وهي ما يكتب منه، ما يوضع فيه الحبل ويكتب منه، أيضا لا يجوز تحليته بالفضة. فإذا لكن على رأي شيخ الإسلام أن الفضة الأمر فيها فيه واسع، أنه لا يحرم منها إلا الأواني وما كان في معناها. الذهب يعني الأمر فيه أشد من الفضة. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه، يعني من غير إسراف، من غير إسراف، وإلا فإن الذهب والفضة مباحان للنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير، إنهما أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ولو زاد على 1000 مثقال ما لم يصل إلى السرف والخيلاء والتبذير. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، لأن الأصل في ذلك هو الحل والإباح. فلو كانت مثلا لبس الرجل ساعة يعني من جوهر ثمين فلا بأس بذلك ما لم يصل إلى حد الإسراف. لو لبس ساعة مثلا من ألماس، رجل لبس ساعة من ألماس، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. الممنوع هو أن يلبس يعني من الذهب، أما الساعة من الألماس لا حرج في ذلك. طيب لبس ساعة من فضة، نحن قلنا الخاتم من الفضة يجوز، وكذلك الساعة كالخاتم تماما. طيب قال وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس. وتختم الحديد والرصاص والنحاس اختلف العلماء فيه على قولين. قول الأول ما مشى عليه المؤلف أنه مكروه، وذلك لحديث أن الحديد هو حلية أهل النار، حلية أهل النار، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقول الثاني أن التختم بالحديد كذلك الرصاص والنحاس أنه مباح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه، التمس ولو خاتما من حديد. وهذا هو القول الراجح أنه يجوز التختم بالحديد بخاتم من الحديد من غير كراهة، وذلك لأن حديث التمس ولو خاتم الحديد في الصحيحين. وأما حديث أن الحديد حلية أهل النار حديث ضعيف، ولو يعني ثبت فإن حديث التمس ولو خاتم الحديد أصح منه. قال ويستحب بالعقيق، يعني يستحب التختم بالعقيق، والعقيق ضرب من الخرز الأحمر. واستدلوا لذلك بحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا، بل قيل إنه موضوع، خرجه العقيلي في الضعفاء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. ولذلك فالعقيق كغيره من الجواهر لا يقال أنه يستحب ولا يكره، وإنما يباح، هو كالياقوت والألماس والزبرجد كغيره من الجواهر. ثم قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروض، وعرفها قال وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. العروض جمع عرض بإسكان الراء، عرض عروض، وعرض أعراض. لذلك عرض الحياة الدنيا يعني متاع الحياة الدنيا، لكن العرض هو المال المعد للتجارة، وعرفه المؤلف بأنه ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. وعرفه الموفق بن قدامة في المغني بأنه غير الأثمان يعني النقود من المال على اختلاف أنواعه، هذا تعريف مختصر، يقول بأنه غير الأثمان يعني النقود من المال على اختلاف أنواعه، من الحيوان أو العقار أو الثياب أو سائر الأموال، هذه كلها تسمى عروض، وسميت بذلك لأنه لا يستقر وإنما يعرض ثم يزول، يعرض ثم يزول. وذلك لأن المتجر لا يريد السلعة بعينها وإنما يريد ربحها. وبهذا نعرف أن عروض التجارة هي أعم أموال الزكاة وأشملها، وتجب فيها الزكاة في قول أكثر أهل العلم، وقد حكي إجماعا. انتبه لهذه المسألة، بعض العلماء المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قال إنه لا دليل يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة وأنها تستحب، وتبعوا على ذلك بعض طلابه. وأذكر يعني كنت في بعض الدورات الشرعية خارج المملكة فأجد بعض الناس قد تأثروا بهذا القول، وهذا القول الحقيقة فيه خطورة، لأننا لو قلنا به لتعطلت يعني معظم الزكوات وقت الحاضر، معظم زكوات الناس هي من عروض التجارة، كانت تكون الآن يمكن يعني 90% أو أكثر هي من زكاة عروض التجارة. ولهذا فالصواب هو ما عليه أكثر أهل العلم لأن الزكاة تجب في عروض التجارة، بل عد إجماعا. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، بل إنه لا يعرف أن أحدا قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة إلا داود الظاهري، قالوا وهو مسبوق بالإجماع، وأخذ بهذا القول الشيخ الألباني وأحيى هذا القول وإلا كان مهجورا. ويدل لوجوب الزكاة في عروض التجارة أولا دخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في المال، ومنها قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة صدقة طاهرهم وتزكيهم بها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه اليمن أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ولا شك أن عروض التجارة أنها مال، بل من أعظم الأموال. وأيضا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وهذا أصرح ما ورد في زكاة عروض التجارة، لكنه يعني في إسناده مقال أخرجه أبو داود في سننه، لكن هو من رواية حسن عن سمرة، ولذلك ضعفه كثير من أهل العلم. قال ابن حجر في البلوغ في إسناده لين، لكن جماهير العلماء عملوا بمعناه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن يتعامل بالتجارة إنما يقصد قيمتها من الذهب أو الفضة أو النقد عموما، ولا يقصد أعيان تلك العروض. ومن المجمع عليها أن الزكاة تجب في الذهب والفضة وفي الأوراق النقدية، فكذلك أيضا في عروض التجارة. ثم إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة في الزكاة أنها تجب الزكاة في الأموال النامية، ولا شك أن عروض التجارة أنها من الأموال النامية فتجب فيها الزكاة كالسائمة بل أولى. وعلى ذلك نحن نقول إنه تجب الزكاة في عروض التجارة بالإجماع، وخلاف من خالف في هذه المسألة مسبوق بالإجماع. وعلى هذا تجب الزكاة في جميع عروض التجارة، تجب على أصحاب المحلات التجارية أيا كان يعني يباعوا فيها سواء أواني أو ملابس أو فرش أو أجهزة أو غير ذلك مما يعد للبيع، يجب عليهم أن يخرجوا زكواتها. طيب الأراضي أيضا قد يراد بها التجارة وتعتبر من عروض التجارة، متى تكون؟ إذا نوى بها التجارة. وعلى هذا تكون الأرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول ألا يريد بها التجارة وإنما يريد أن يبني عليها مسكنا مثلا، فهذه لا تجب فيها الزكاة. القسم الثاني أن يريد بها التجارة ويعرضها للبيع، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. القسم الثالث وهي موضع إشكال، أن لا يعرضها للبيع لكن يريد أن يبيعها فيما بعد، فهو يريد أن يتربص بها ارتفاع الأسعار. انتبه، يريد أن يتربص بها ارتفاع الأسعار. رجل عنده أرض يقول ما أريد أن أبيعها إلا بعد 5 أو 10 سنين لعل أسعار الأراضي ترتفع، فهل تجب الزكاة في هذا النوع من الأراضي أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، جمهور العلماء على أن الزكاة تجب فيها، وأما المالكية قالوا لا تجب فيها. والقول الراجح هو قول الجمهور، هو أنه تجب فيها الزكاة، وذلك لأن هذه الأرض هي في الحقيقة على شكل نقد، لكنها هي نقد لكنها على شكل أرض، هي نقد لكنها على شكل أرض، فكأنك عندك نقد في مثلا في رصيدك في البنك، لكن هذا نقد سائل وهذا نقد على شكل أرض، فما الفرق بينهما؟ ولذلك فالقول الراجح أنه تجب فيها الزكاة ما دام أنه يريد بيعها ولو بعد سنين، فتجب فيها الزكاة لأنها كأنها نقد لكن على شكل أرض. هذا هو الأقرب، هو الذي عليه جمهور الفقهاء. طيب، الأسهم التي يتاجر أصحابها بها هل تجب فيها الزكاة؟ الأسهم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أسهم لا يقصد صاحبها بها المتاجرة وما يسمون باسم بعض الناس المضاربة، وإنما يريد الاستفادة من ريعها وأرباحها، أو أنه اكتتب في أسهم شركة معينة وتركها، فهذه تكفي زكاة الشركة عن المساهم، إذا كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة عن المساهم. وعندنا في المملكة جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، وعلى هذا فالمساهم الذي يريد الاستثمار يعني لا يريد المضاربة والمتاجرة، وإنما ترك هذه الأسهم للاستفادة من أرباحها أو أنه اكتتب وتركها، نقول لا تجب عليك الزكاة باعتبار أن الشركة تزكي عنك. القسم الثاني أسهم يقصد صاحبها بها المتاجرة، لأنه ضارب فيها فيبيع فيها ويشتري، فهذه عروض تجارة، فعلى المساهم أن يزكيها عند تمام الحول، فينظر كم عنده من الأسهم ولو باعها عند تمام الحول كم قيمتها ويزكيها. والصناديق الاستثمارية هي من هذا النوع، فإن الصناديق الاستثمارية يضارب فيها والبنوك أصلا لا تزكيها، ولذلك الصناديق الاستثمارية تجب زكاتها، فينظر الإنسان كم في محفظته من الأسهم ويزكيها عند تمام الحول. هذه خلاصة يعني الكلام في زكاة الأسهم. نعود عبارة المؤلف، قال فتقوم إذا حال الحول، يعني إذا حال عليها الحول تقوم. وكيفية التقويم؟ أن ينظر إلى قيمة ما عنده مما يعد للبيع فيعتبر نفسه كأنه يريد أن يبيعه الآن، فكم تساوي قيمته؟ وعلى هذا لو كان العرض أرضا فينظر كم قيمة الأرض عند تمام الحول، فلو أنه اشتراها ب100,000 لكن عند تمام الحول أصبحت قيمتها 150 فيزكيها زكاة 150، لو أنه اشتراها ب100,000 وأصبح عند تمام الحول قيمتها 80 فيزكيها زكاة 80. طيب، قال وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا، يعني لا بد أيضا من بلوغ النصاب في زكاة عروض التجارة. وقال بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ونحن قلنا إن الأحظ هو الفضة، فعلى ذلك نصاب عروض التجارة هو نصاب الفضة، فلو كان عند إنسان عروض تجارة فننظر يعني هل تعادل قيمته 595 جرام من الفضة، يعني هل تعادل حدود 500 ريال تقريبا، إذا كان عندنا من العروض في هذا القدر حدود 500 ريال أو 595 جرام من الفضة، فنقول قد بلغت نصابا ووجب فيها الزكاة. قال وجب ربع العشر، فزكاته ربع العشر 2.5%، أي 1/40، وإلا فلا. وكذا أموال الصيارف، يعني مؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه، وقد كان كما ذكرنا الدراهم يعني توزن، لكن يعني هذه مسألة لا نحتاج لها في وقتنا الحاضر، لأن الصيارة الآن يتعاملون بالأوراق النقدية. قال: ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. يعني النصاب كما سبق النصاب هو بالوزن، الذهب 85 جراما والفضة 595 جرام، لا بالقيمة ولا بما فيه صناعة محرمة فتستبعد، بل فيقوم عاريا عنها. قال: ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. تمني هذه المسألة، يعني هذه المسألة يعني ذكر المؤلف في هذه الصيغة، لكن عبارة المقنع هو نقلها من المقنع الشرح الكبير، وغالب كلام المؤلف وكذلك صاحب منار السبيل من المقنع ومنار السبيل، ويعني ليس منار السبيل الشرح الكبير، أقصد الشرح الكبير، بل منار السبيل يكاد يكون ملخص الشرح الكبير، بل عامة كتب حنابلة يعني عانى على كتب الموفق رحمه الله. فعبارة الموفق أوضح من عبارة المؤلف. أنا أنقل لكم عبارة الموفق في المقنع. قال: فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة. فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة. يعني معنى هذا أنه إذا ملك هذه العروض بإرث ورثها عن أبيه، أو ملكها بفعله يعني باختياره كالشراء مثلا أو الهبة ونحو ذلك، ثم نوى بها التجارة بعد ذلك، فإنها لا تكون للتجارة، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة، لأنه لا يصير عرضا بمجرد النية. هكذا عللوا وقالوا: لأن الأصل في العروض القنية، فإذا صارت للقنية لم تنتقل بمجرد النية، يعني ليس لهم إلا تعليل فقط. وهذا أيضا هو قول الجمهور. والقول الثاني في المسألة أنه إذا نوى بها التجارة فإنه تجب فيها الزكاة ولو كان قد ورثها، ولو كان يعني إذا نوى بها التجارة وحال على ذلك الحول فتجب فيها الزكاة ولو كان قد ورثها. وهكذا لو اشتراها ثم يعني نوى بها التجارة فتجب فيها الزكاة. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، هذا هو القول الراجح والله أعلم في المسألة. وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، القول الأول هو قول الجمهور يعني قول الأكثر، لكن القول الراجح والله أعلم أنها تصير للتجارة بمجرد النية وتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول بهذه النية. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة. قال الموفق بن قدامة: وذهب أبو بكر يعني عبد العزيز غلام الخلال وابن عقيل إلى أنها تصير للتجارة بمجرد النية، وحكوه رواية عن أحمد. قال بعض أصحابنا: هذا على أصح الروايتين. ثم ذكر حديث سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وهذا داخل في عمومه، ولأن نية القنية كافية بمجردها فكان نية التجارة، بل هذا أولى لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطا. يعني كان الموفق يميل لهذا القول أيضا، ولأنه نوى به التجارة أشبه ما لو نوى حال الشراء. إذا القول الراجح والله أعلم أنه متى ما نوى به التجارة ومضى على هذه النية السنة كاملة فتجب فيها الزكاة. أما هذا القول الذي ذكره الجمهور لا دليل عليه، ما الدليل على أنه إذا ورثها أنها لا تصير للتجارة، أو أنه إذا اشتراها بفعله ثم نوى التجارة لا تصير، ما الدليل على هذا؟ لا نسلم بهذا القول الذي ذكره. فالصواب إذن أنها تكون للتجارة، وإذا حال عليها الحول وقد نوى بها التجارة فإنها تكون للتجارة. وهذا هو الذي عليه الفتوى، هو الذي يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. أما قول الجمهور كما ذكرنا يعني عللوا بتعليل عليل، وليس على هذا يعني دليل ظاهر، ولهذا الصواب أنه إذا نوى بها التجارة ومضى على ذلك السنة كاملة تجب فيها الزكاة ولو كان قد ملكها بإرث أو نحوه. ولذلك اضطرهم إلى استثناء حلي اللبس. قال غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا كان معه التجارة فقد رده للأصل، والصواب أنه تجب الزكاة مطلقا. ولذلك خذوها فائدة من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات عليه وصعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه، ومن علامة القول الراجح عدم ورود الاستثناءات عليه أو قلتها وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه. إذا وجدت قولان أحدهما صعب في فهمه وصعب في تطبيقه أو أن الاستثناءات منه كثيرة، هذه علامة على أنه مرجوح. والقول الراجح دائما يعني في الغالب تجده سهلا في الفهم، سهلا في التطبيق، وتقل أو لا توجد عليه استثناءات. قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر، لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، فيعني قال بمجرد الإحراز يجب عليه أن يزكيه. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى.